الناس في هذه الدنيا كل يعاني على قدره. كل هؤلاء سوف نحدثهم طوال هذا الشهر الكريم في هذه الحلقات، وسوف يشفي الله صدور قوم المؤمنين إذا قالوا يا رب. أحبتي في الله، سوف أحل عليكم ضيفا بإذن الله رب العالمين طيلة هذا الشهر الكريم في برنامج بستان الأمل. تابعوني.